السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم، وأهلا وسهلا بكم. نحن في ليلة الاثنين، ليلة الثامن من ذي القعدة سنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 29 من شهر السادس سنة 20 و2000 من الميلاد، ومع كتاب دروس المهمة للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الدرس الثامن، وذكر نفسي وذكركم بأننا نطلب العلم دائما لرفع الجهل عن أنفسنا، وحتى نعمل بهذا العلم ثم نبلغ هذا العلم من نستطيع. قال الدرس الثامن رحمه الله تعالى: واجبات الصلاة. بعد أن ذكر الشروط ثم الأركان، الآن ينتقل إلى الواجبات. قال: واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. هذه تسمى واجبات الصلاة. عند جماهير أهل العلم يقسمون الصلاة إلى قسمين: إلى واجبات وسنن. والواجبات يقصدون بها الأركان والفرائض، والسنن ما سيأتي إن شاء الله تعالى. عدا الحنابلة فإنهم يجعلونها ثلاثة أقسام: أركانا وواجبات وسننا. ولذلك هذه الواجبات الثمانية التي عند الحنابلة جماهير أهل العلم عندهم أنها سنن وليست واجبات. وما الفرق إذا قلنا إنها سنن أو واجبات؟ طبعا عدا التشهد الأول فإن الجمهور على أنه واجب. فما الفرق بين السنن والواجبات؟ الفرق أن الواجب من تركه عامدا فإنها تبطل صلاته، ومن تركه ناسيا فإنه تصح صلاته. هذا الفرق في الواجبات. نبدأ بهذه الواجبات. قلنا أولا ثمانية، وقلنا كما سبق أن عندما يقولون ثمانية حتى الإنسان يستطيع الحفظ ويتذكر هذه الواجبات أو الأركان أو الشروط. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. نحن عندنا تكبيرة الإحرام، عندنا تكبيرات يسمونها تكبيرات الانتقال، يعني عندما نقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها نقول الله أكبر حتى نركع، ثم كذلك نقول سمع الله لمن حمده، ثم نقول الله أكبر للسجود، ثم نقول الله أكبر للرفع من السجود، ثم الله أكبر للسجدة الثانية، ثم الله أكبر للقيام من الركعة الثانية، وهكذا. هذه التكبيرات الله أكبر ثم تكبيرات الانتقال. في تكبيرة قبلها وهي تكبيرة الإحرام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، أي تحريم الصلاة التكبير، خلاص دخل في الصلاة، هذه ركن باتفاق. أما تكبيرات الانتقال ففيها خلاف بين أهل العلم هل هي واجبة أو مستحبة. قلنا الجمهور على أنها مستحبة، بحيث لو أن الإنسان صلى مثلا وكبر الإحرام ثم قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة بعدها ثم ركع دون أن يقول الله أكبر، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، ركع بدون ما يقول الله أكبر، عند الحنابلة إذا كان متعمدا عند الحنابلة تبطل صلاته، وعند جماهير أهل العلم الأكثر أن صلاته صحيحة، ولكن ترك أمرا مستحبا، ترك سنة مستحبة. وكذا لو رفع من ركوع وقال سمع الله لمن حمده فهذا واجب عند الحنابلة، لو تركها رفع بدون ما يتكلم صلاته لا تصح إن كان عامدا، وعند الجمهور صلاته صحيحة. إذن هذه الواجبات فيها خلاف بين الحنابلة والجمهور. الجمهور أن هذه سنن، وهو أيضا قول عند الحنابلة، رواية عن الإمام أحمد أنها سنن وليست بواجبات. عدا التشهد الأول هو الذي اتفق فيه قول المذهب أنه واجب، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجود للسهو وفعل سجود السهو لما ترك التشهد الأول. أما بقية هذه الواجبات فأكثر أهل العلم على أنها أمور مستحبة، والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ما ذهب إليه الجمهور أنها سنن، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنها سنن، وقلنا هذا قول الشافعي وأحمد والشافعي وبحنيفة ومالك ورواية عن أحمد أيضا أنها سنن وليست بواجبات، وهذا هو الأقرب. طبعا الذين قالوا أنها واجب أنها واجبات أخذوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليها، النبي كان يداوم عليها وأيضا ويقول وصلوا كما رأيتموني أصلي صلاة ربي وسلامه عليه. والذين قالوا أنها ليست واجبة قال لم يأمر بها المسيء في صلاته، ولم يأتي فيها نصوص صريحة أنها واجبة، وإنما هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وفعله المجرد لا يكفي أن يكون الأمر فيه واجبا. أما التشهد فجاء فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم من ترك التشهد له أن يسجد له سجدتين، وفي بعض رواياتنا أمر أن يجلس للتشهد في الصلاة، فدل على أن التشهد الأول واجب، لكن بقية هذه الواجبات فأكثر أهل العلم كما قلنا على أنها سنن وليست واجبة، باستثناء سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. هذه أولا جاء في لفظها حديثان، الحديث الأول صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات، وفي سجوده كان يقول سبحان ربي الأعلى. عند أبي داود زيادة سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، فلو قالها الإنسان سبحان ربي العظيم وبحمده أو قال سبحان ربي العظيم ولم يقل بحمده كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا الوجوب؟ قالوا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوه في ركوعكم، قالوا هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب، ولكن الكلام في ثبوت هذا الحديث، والأظهر أنه لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوه في ركوعكم، هذا الحديث لم عند أبي داود وغيره، لكنه لا يثبت عن النبي عند ابن ماجه عفوا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الأصل عندنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة الأصل فيها الاستحباب ما لم يدل الدليل على الوجوب، فتبقى هذه مستحبات، والأفضل أن يقول طبعا سبحان سيأتينا في السنن إن شاء الله تعالى أن سبحان ربي العظيم يطيل فيها الإنسان يقولها 10 مرات أو أكثر إذا كان منفردا، أما إذا كان مأموما فيتبع الإمام يسبح إلى أن يرفع الإمام، وإذا كان إماما فإنه لا يشق على الناس يقولها 3 مرات يكفي، وإن قالها أكثر بحيث أنه لا يشق على الناس أو هم يريدون ذلك فالأمر في هذا واسع. فعندنا إذن أول واجب تكبيرة الركوع فيكبر ويركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، الآن سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقولها الإمام والمنفرد، فإذا اعتدل ظهره أي الإمام أو المنفرد أو حتى المأموم الجميع يقولون ربنا لك الحمد، الإمام يقول ربنا لك الحمد، المأموم يقول ربنا لك الحمد، والمنفرد يقول ربنا لك الحمد. وجاءت فيها 4 صيغ يعني ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها جائزة إن شاء الله تعالى. وإذا زاد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض طيب، لكن الواجب عند الحنابلة أو السنة عند الجمهور هو أن يقول ربنا لك الحمد أقل شيء هذه المرة الواحدة، ويعتدل ظهره كما ذكرنا ذلك في الأركان. إذا سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، ربنا لك الحمد يقولها الإمام والمنفرد والمأموم. طيب لو قال المأموم سمع الله لمن حمده أيضا لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولكن الأفضل ألا يقولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل قولوا سمع الله لمن حمده، بينما في بقية الواجبات قال إذا كبر فكبروا، فذكر أنك تكبر معه. أما هنا فقال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فدل على أنه لا يقول معه سمع الله لمن حمده. ثم بعد ذلك، إذن هذا الواجب الثاني. الواجب الأول تكبيرات الانتقال بشكل عام كلها، الواجب الثاني سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، الواجب الثالث ربنا لك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم، الواجب الرابع عندما يسجد الإنسان يقول قلنا سبح سبحان ربي العظيم. طيب الواجب الأول لا ما قلناها، الواجب الأول قلنا التكبيرات الانتقال، الواجب الثاني قول سبحان ربي العظيم في الركوع، الواجب الثالث قول سمع الله لمن حمده، الواجب الرابع قول ربنا لك الحمد. هذه أربع واجبات الآن على المذهب. الواجب الخامس قال سبحان ربي الأعلى في السجود، تأخذ حكم سبحان ربي العظيم، وقلنا الذي عليه أكثر أنها ليست واجبة وإنما يستحب، ويستحب الإنسان طبعا أن يكثر من الدعاء في سجوده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الدعاء في أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لك، فيكثر الإنسان فيه من الدعاء، وهذا هو الواجب الخامس عند الحنابلة، وهو قول سبحان ربي الأعلى في السجود. وإن قال سبحان ربي الأعلى وبحمده طيب، إن قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فهذه السنة، وإن زاد على ذلك فلا بأس، ويدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، يكثر من الدعاء. أنسيت في الركوع ورد أكثر من صيغة بالنسبة للأذكار، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت ملكوت كبرياء والعظمة، ينوع مع التزامه بقول سبحان ربي العظيم، لكن ينوع معها هذه الأذكار المباركة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت ملكوت كبرياء والعظمة، وهكذا ينوع بينها. ولا مانع على الصحيح إن شاء الله تعالى أن يذكر أكثر من ذكر، يعني في حال الركوع، خاصة إذا أطال الركوع مثلا في قيام الليل، أو منفرد يصلي منفردا يطيل الركوع بين يدي الله تبارك وتعالى، أو في صلاة القيام مثلا كان يطيلون الركوع، فيكثر من هذه الأذكار ويعيدها ويكررها. قول السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، كذلك لو جلس بين السجدتين ولم يقل شيئا، على قول الجمهور أنه ليس عليه شيء وصلاته صحيحة، على قول الحنابلة أنه واجب أن يقول رب اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، يعني المهم أن يقول الذكر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقول رب اغفر لي مرتين، وإما أن يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني. بعض الناس يقول رب اغفر لي ولوالدي، هذا شيء جميل أن الإنسان يدعو لوالديه، ولكن الأجمل من هذا هو أن يلتزم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يريد أن يدعو لوالديه فليحرص أن يدعو لوالديه وهو ساجد، وهو ساجد يدعو لوالديه، أو حتى إذا أراد أن يدعو لوالديه بين السجدتين بعد أن يقول الذكر المشروع وهو رب اغفر لي رب اغفر لي، يقول بعد ذلك رب اغفر لي ولوالدي، لكن أهم شيء أن يحرص على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتشهد الأول والجلوس له، يعني هذا السابع والثامن، يعني التشهد الأول واجب، والتشهد الأول هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، قال كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فقال إذا جلس أحدكم للتشهد فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. هذا واجب، واختلف أهل العلم هل يكتفى به أو أن يصلي على النبي أيضا صلاة الإبراهيمية، أو يقول اللهم صل على محمد في التشهد الأول. الظاهر الله العالم الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يكتفي به، أنه جاءت يعني أحاديث وآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس التشهد كان كأنه على الرضف، الرضف اللي هو الجمر الحار، يعني ما يطيل التشهد الأول، يقوم بسرعة. فالظاهر لو وجاء أثر عن أبي بكر، فالظاهر الله العالم أنه يقوم بسرعة. الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حسن بعض أهل العلم الأثر الذي عن أبي بكر وغيره أنه كان يقوم بسرعة من التشهد الأول، فيكتفي بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقوم من التشهد الأول. والجلوس له أي أيضا الجلوس التشهد الأول أيضا واجب. هذه الواجبات الثمانية عند الحنابلة إذا نسيها الإنسان فإنه يسجد لها سجود السهو وجوبا، يسجد لها سجود السهو وجوبا. وعند الجمهور إذا نسيها يستحب أن يسجد سجود السهو ولا يجب، إلا في التشهد فإنه يسجد له للسهو لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما باقي الأشياء تكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود وذكر ما بين السجدتين فهذه يعني الجمهور يقوم بالسجود لها للسهو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. فأي سهو حتى لو لأمر مستحب فإن الإنسان يستحب له أن يسجد لهذا السهو. بقي الجلوس له، يعني ما يصلح أن يقرأ التشهد وهو واقف، لابد أن يقرأه وهو جالس. فبهذا يكون قد ذكر رحمه الله تبارك وتعالى واجبات الصلاة الثمانية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أكثر الأسئلة. نعم. يقول هل يمكن أن أصلي مع أهلي قيام الليل في غير رمضان؟ نعم يجوز إنسان يصلي مع أهلي قيام الليل في غير رمضان، وإن صلى هو وحده وهي وحده فلا بأس أيضا، لكن يجوز طبعا. والأفضل صلاة الوتر كعموم مفرد ولا جماعة؟ الأمر كلا أمرين جائز، يعني صلاة الوتر يصليها مع أهله جماعة، يصليها مفردا، كله جائز إن شاء الله تعالى. هل تصح الصلاة إذا كانت بدون خشوع؟ هو يخلط كثير من الناس بين الخشوع والطمأنينة. الطمأنينة ركن، الخشوع لنقل واجب أو لنقل أنه مستحب. الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة بدونها، والطمأنينة قلنا هو إعطاء كل ركن حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قلنا الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة، هذه الطمأنينة ركن. أما الخشوع وهو حضور القلب ليس بركن ولا واجب، هو بين الوجوب والاستحباب، لكنه لا يؤثر في صحة الصلاة، وإنما يذهب الأجر. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ثلثها، إلا ربعها، سدسها، خمسها، سبعها، تسعها، ثمنها، تسع عشرها، حتى قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فعدم الخشوع يذهب أجر الصلاة، لكن الصلاة صحيحة والله أعلم. يقول كيفية صلاة المريض لا يستطيع إلا تحريك إصبعه ولا يستطيع أن يكون على القبلة؟ المريض يعني هذه الشريعة السمحة فيها أن المريض له أحكام تخصه، له أحكام تخصه. من هذه الأحكام التي تخص المريض وهي أنه تسقط عنه كثير من الواجبات، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هو في زيادة عند النسائي فإن لم تصف مستلقيا يعني على ظهره. المريض كان لا يستطيع يستقبل القبلة ينبغي على أهله أن يوجهه إلى القبلة، لكن إذا كان على أجهزة كما يقال في المستشفى أو ما شابه ذلك ولا يمكن توجهه إلى القبلة، فأينما تكون فثم وجه الله، يعني يصلي أينما توجه ما يضره شيء إذا كان لا يستطيع فعلا أن يستقبل القبلة ولا يمكن تحويل سريره إلى القبلة. أما قضية كيف يصلي فإنه يومئ برأسه في أو شيء يكبر عادي، يومئ برأسه إن راكع يرجع سمع الله من حمدة، يومئ زيادة للسجود. إذا كان لا يستطيع أن يتحرك نائب برقبته، إذا كان لا يستطيع برقبته فإنه بعينه نعم، وإذا كان لا يستطيع حتى بالعين يستحضر بقلبه أنه راكع أنه ساجد أنه كذا، يعني يغيب عن الناس اللي حوله ويستشعر أنه في الصلاة الآن. الله أكبر، يقرأ الفاتحة، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك، ولا يحرك شيئا، وإنما يستحضر في داخله أنه يصلي. أما تحريك الأصبع في الصلاة يعني بهذه الطريقة يسوي هكذا، يعني الله أكبر يقرأ الفاتحة، الله أكبر يعني راكع، سمع الله لمن حمده، ثم ساجد هكذا. فأذكر كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا من بدع العوام، لم أسمع أحد من أهل العلم يقول بها، اللي وصات بالأصبع لم يثبت في هذا الشيء، وإنما يصلي قلنا بالإيماء أو بقلبه يستشعر أنه في الصلاة والله أعلم. بالنسبة لملامسة الجبهة للأرض في الصلاة، هل يجب علي رفع الشعر أو العمامة أو ما شابه ذلك؟ لا يجب، ولكن يستحب كما ذكر ابن قدامة أنه يستحب أن تمس الجبهة الأرض، لكن إذا كانت العمامة على الجبهة مثلا أو الشعر أو كذا فلا بأس إن شاء الله تعالى، ولكن لا شك الأفضل أن تباشر الجبهة الأرض. هذا يصير كله خارج الموضوع. طيب جاوب عليها. طيب تقول أنا زوجي دائما يقول لي أنا لا تجب علي النفقة عليكم، لا أنت ولا أولادك، ويعطينا شيئا زهيدا ويشتري أغراض الجمعية فقط، ويقول هذا من الشرع مو واجب علي كل شيء إلا المصروف، لا المصروف الشهري، ولا يشتري احتياجاتنا ولا يعطيني شيئا إلا الشيء الزهيد. سؤال، هل فعله صحيح؟ للتأكيد لا أقصد المصروف الشهري، أقصد احتياجاتنا الضرورية مثل الناس، يعني ما أدري مفهوم الضرورية عند السائلة، لكن على كل حال أن النفقة واجبة على الزوج، النفقة واجبة على الزوج في احتياجات أهله، هذا واجب عليه، فإذا قصر حاسبه الله تبارك وتعالى. لكن يبقى الأمر هل هذه الأشياء يعني هي احتياجات حقيقية أو غير حقيقية، كل بيت يعني الله أعلم بأسراره، لكن كراتب شهري هو لا يجب عليه أن يعطيها راتبا شهريا، لكن في هذا الزمن الآن خاصة إذا كانت لا تعمل الزوجة فلا مانع أن يعطيها أسوة بعامة النساء الآن يعطونهن الأزواج مثلا مبالغ شهرية، لكن لا يجب عليه ذلك، وإن فعل فشيء طيب إن شاء الله تعالى. وأما نفقة البيت والملابس والكسوة هذا واجب عليه قطعا. طيب كيف أفرق بين الرؤية والحلم؟ الحلم والرؤية يعني صحيح كلا الأمرين يراه الإنسان في المنام، لكن ذكر بعضهم أن من الفروق بين الحلم والرؤية أن الرؤية يتذكرها الإنسان تماما، بينما الحلم لا يتذكره غالبا أو لا يتذكر شيء مقطع. الحلم يكون فيه أشياء غريبة يعني غير واقعية، بينما الرؤية أشياء واقعية يمكن أن تحدث، يعني حتى إنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت رأسي يتدحرج وأنا أركض خلفه، فقال صلى الله عليه وسلم لا يأتي أحدكم يحدث بتلاعب الشيطان به، فقضية، أو إن شاب نار مثلا وأثناء شيء خرج أسد طار من الأسد وبعدين هو طار وراء الأسد الحقيقة، هذا كلها هذه من الشيطان، هذه أحلام الشيطان. لكن الرؤى تكون قريبة من الواقع يتذكرها. الحلم لا، خرابيط وأشياء يعني صعب وقوعها. هذا تقريبا من أهم الأشياء، الفروق بين الحلم والرؤية. تذكر شيئا رحمن؟ يقول قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هل الآية تدل على أن إبليس كان من الملائكة؟ نعم، هناك من قال أن إبليس من الملائكة، لكن هذا القول الذي يظهر لأنه لا يصح، ولأن صراحة الآية إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقوا من نور، وإبليس صرح قال خلقتني من نار. فثانيا الملائكة قال الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمر، وإبليس عصى. فالحقيقة أدلة كثيرة جدا على أن إبليس ليس من الملائكة. طيب كيف إذن لما أمر الملائكة بالسجود إلا إبليس؟ قال أهل العلم كان مع الملائكة وليس من الملائكة. لما أمر الله الملائكة بالسجود إبليس كان معهم من عباد الجن قالوا، فكان معهم، لكنه تكبر كما قال الله تبارك أبى واستكبر فامتنع من السجود لآدم وعصى أمر الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن إبليس كان مع الملائكة وليس من الملائكة. وهذا يعني حتى يعني في لغة العرب ذكر بعض أهل العلم تقول جاء الرجال كلهم، أو رأيت الرجال كلهم إلا حمار، يعني إن الاستثناء ليس بالضرورة أن يكون يعني جزءا من المستثنى منه. فهنا لا يكون استثناء وإنما يكون بمعنى لكن، فسجد ما كله إلا إبليس لكن إبليس، فهنا ليست استثناء، فلذلك لا يكون من الملائكة وإنما كان مع الملائكة، وهذا أقرب والله أعلم. يقول هل يجوز أن أستغفر لشخص معين وكيفية الاستغفار له؟ نعم يجوز، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتوا لنا يقول استغفر لنا يا رسول الله، فقال اللهم اغفر لي فلان، وقال استغفر لي يا رسول الله، قال اللهم اغفر له، فلا بأس أنك والطريقة تقول اللهم اغفر له، هذا طلب المغفرة له. يقول أحيان إذا صليت بعد الأكل مباشرة تكون فتات الطعام، هل أبتلعها وأرميها وإذا بلعتها على شيء؟ إذا أول شيء الإنسان يحرص أنه ما يصلي إلا بعد أن يتمضمض ويتأكد ما في شيء في فمه. الأمر الثاني أنه لو وجد شيء في فمه شيء كبير مثلا قطعة لحم بين أسنانه كبيرة يخرجها. أما إذا شيء يسير مثل السمسم أو ما شابه ذلك وابتلعها إن شاء الله لا بأس، إن شاء الله صلت صحيحة. أريد منك تعريف الرجولة. يعني يقول خاصة في زمان هذا، يعني بعضهم يعني تعريف الرجولة، بعضهم يقول هي مواقف الرجولة، أن الإنسان يعفو عمن ظلمه والعفو عند المقدرة والسماحة والكرم والشجاعة، يعني أمثلة كثيرة. بعضهم يستدل بقول الله تبارك وتعالى يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، وأنه يفرق بين الذكر والرجل، يقول فلان ذكر ولا يقول رجل، وأن القرآن كله إذا ذكر الرجال يكون على سبيل المدح، هذا غير صحيح على إطلاقه، لأن الله تبارك وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا كفار بكفار، فليس صحيح شاتع. لكن الرجولة بشكل عام هي يعني أن يمتلك الصفات الكاملة يعني في الرجل، أو يقترب منها، الصفات الممدوحة الشجاعة والكرم والحلم والحسن الخلق والتواضع وما شابه ذلك من الأمور، والله المستعان. يقول ماذا أقول بعد الأذان مباشرة، الدعاء فقط أم الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال مثل ما يقول من ثم صلى عليه ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام أحد الذي وعدته، إلا يعني حقت له الشفاعة. يعني فهذا يصلي على النبي ثم يدعو دعاء المشهور. يقول: أذن المؤذن بالخطأ قبل الأذان بعشر دقائق، هل أعيد الصلاة؟ إذا كنت صليت قبل دخول الوقت، يعني أذن وصليت أنت يعني في خلال هذه العشر دقائق، نعم تعيد الصلاة، لأن الشرط كما ذكرنا الشرط لا يسقط لا بالجهل ولا بالنسيان ولا بالعمد، وإنما يسقط بالعجز فقط. فكونك جهلت أن الوقت قد دخل لأن المؤذن أذن قبل الوقت، هذا لا يجعل الصلاة صحيحة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فجعل مواقيت للصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل، يدخل فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وجعل الفجر لوحدها لأن منفصلة. فما يصح أن الإنسان يصلي قبل الوقت. فإذا كنت صليت في هذه العشر دقائق لا تصح هذه الصلاة، يجب إعادتها. أما إذا كان الأذان فقط كان قبل الوقت، فالأذان ليس من شروط صحة الصلاة، وأنت صليت بعد دخول الوقت، الأذان فقط كان قبل دخول الوقت، الأذان خطأ طبعا الأذان، لكنه ليس من شروط صحة الصلاة. يقول السائل أو السائلة، نعم، تقول: عندي أبناء وبنات كبار وعندي ولد صغير وأعمال منزل كثيرة، وأنا لا أحب أن أحضر خادمة بالبيت وهم يعاتبونني لأني لا أحب الخادمة. السؤال: عند مساعدتهم لي في الولد الصغير ومساعدتهم لي في أعمال البيت، هل لهم أجر وهل عذر لهم لأنه ليس عندي خادمة؟ نعم لهم أجر إن شاء الله تعالى في برك ومساعدتك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما كان يفعل في البيت؟ يقول: كان في خدمة أهله. الرسول اللهم صل وسلم كان في خدمة أهله، وكان يخصفون عليه ويخيط ثوبه صلوات ربي وسلامه. فليس عيبا أن يساعد الرجل امرأته أو يساعد الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا أمهم أو أباهم في البيت، بل هذا من البر. وأسأل الله تبارك أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.